أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في توجيه الجواب عن الإشكال الذي أورد على مشيخة الصدوق، لأن ثلثا من لا يحضره الفقيه من الروايات الواردة في هذا الكتاب مرسلة، والمرسل ليس بحجة. قلنا الإرسال على ثلاثة أصناف: المرسل بلسان روية، والمرسل بلسان قال دون ذكر السند سلام عليكم ورحمة الله، والمرسل مع ذكر بعض السند إهمالا للباقين أو إجمالا. وقلنا أن ما ورد في كتاب من لا يحضره الفقيه الظاهر أنه تلحق مرسلاته بالمسانيد فتكون حجة بحسب التوجيهات اللي بيناها للأنس. إن قلت في بعض الروايات التي استند فيها الشيخ الصدوق الكتب المعهودة الكتب المعتبرة المعروفة بين الأصحاب، نسلم بأن المراسيل عنها كالمسانيد، لكن هذا لم يثبت لنا بأن كل الكتاب قد ضم الروايات عن الكتب المعهودة والمعتبرة، فلربما هناك كتب غير مشهورة أو غير معتمدة، فحينئذ الجواب يكون أخص من أصل الإشكال. والظاهر أن هذا الإشكال غير تام. صحيح أن الصدوق لم ينص على أنه لم يروي عن كتاب غير معروف، بل عبارة الشيخ الصدوق اللي ذكرها في ديباجة الفقيه صريحة في أنه لم يروي رواية عن كتاب غير مشهور وغير معروف، وجاء بلفظ جميع الكتب أو ما أشبه، والعبارة هكذا يقول: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة. جميع ما فيه من دون استثناء، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وعدد أسماء الكتب اللي قرأناها عليكم سابقا، مضافا إلى كفاية الاستقراء، فإن المتتبع أن يتتبع في كتاب من لا يحضره الفقيه، ويأتي لنا بدليل على أن الشيخ الصديق رضوان الله عليه قد روى رواية عن كتاب غير معروف. هذا أمر ليس باجتهادي أو حدسي، وإنما يمكن بالتتبع الوصول إليه، والظاهر أنه لا يوجد رواية رواها الشيخ الصدوق عن كتاب غير معتمد أو كتاب غير مشهور، فضلا عن تصريح عبارته أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة. ولعل من هنا قال المجلس الأول رضوان الله عليه في شرح المشيخة في روضة المستقيم، قال هكذا سلام عليكم ورحمة الله: اعلم أن المشهور بين العلماء أنه يشترط الإجازة بأحد الطرق الستة أو السبعة، الإجازة في الرواية في نقل الخبر، والظاهر هذا هو محل الشاهد اللي ذاكره المجلسي، والظاهر الاحتياج إليها في الكتب غير المتواترة، مع تصحيح العبارة، يعني نرد العبارة اللي في الروضة غير أدخل عليها الألف واللام إن كانت منه لا من النساخ، وإلى الظاهر أن الغير لا يدخل عليه الألف واللام، والظاهر الاحتياج إليها في الكتب عبارة الغير المتواترة، والظاهر الصحيح هو غير المتواترة، لا المتواترة كالكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة رضي الله عنهم، وكالكتب المشهورة عند الأئمة الثلاثة، وإنما كان ذكر الطرق لمجرد التيمن والتبرع. وفي موضع آخر من نفس الروضة قال هكذا: وعلى أي حال ف فالظاهر منهم النقل من المحمدين الثلاثة يعني في الكتب الأربعة الظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة. فإذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحا، لأن الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر مجرد التيمم والتبرك، سيما إذا كان من الجماعة المشهورين، يعني صاحب الكتاب من الجماعة المشهورين كالفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم رضي الله عنهما، فإن الظاهر أنه لا يضر جهالة سنديهما، لا يضر بالاعتبار. في روضة المتقين الجزء الأول صفحة 29 وصفحة 21. فبناء على هذا الإشكال اللي أوردوه بأن بعض روايات الفقيه مرسلة، الظاهر أن هذا غير تام. وربما يرجح القول بحجية ما أورده الصدوق وغيره في الكتب الأربعة عند المتأخرين عن المعاصرين أيضا وياهم بعض، رغم خفاء القرائن التي كانت عند القدماء. هذا نوع من الإعراض في الأدلة، تعارض في الأدلة. يعني صحيح أنه القرائن بناء على تفسير الصحة عند القدماء بوثاقة الصدور، فربما لقاء يعني هذا دخل ربما لقاء يقول بأن حب هذه القرائن كانت متوفرة عند القدماء غير موجودة عند المتأخرين. في هذا الجواب نقول بأنه لا يكفي حتى لو كانت هذه القرائن عند القدماء وخفيت عن المتأخرين. ربما يرجح القول بحجية ما أورده الصدوق وغيره في الكتب الأربعة لأمور، يرجح لأمور، منها إدخالها يعني إدخال روايات الفقيه والكافي مثلا في صغرى حجية خبر واحد بناء على أن خبر الواحد في نفسه حجة كما عليه أكثر المتأخرين، أن الخبر في نفسه حجة، وبناء على عمومية الحجية للموضوعات، يعني خبر الواحد حجيته لا تنحصر بالأحكام الشرعية وإنما تجري حتى في موضوعات الأحكام كما هو المنصور وعليه جمعه. فالظاهر أنه يجوز أن يحكم بصحة ذلك، يعني بصحة ما ذكره الصدوق أو ذكره الكليني لما حكم به الصدوق والكليني وغيرهما بصحته، لأن تصحيحهما لا يقصر عن توثيق الرواة من واحد من أعلام الرجال كالشيخ والنجاشي والكشي مثلا. فمثل ما الشيخ يثبت لنا الموضوع وهو وثاقة زرارة مثلا، والنجاشي يثبت لنا الموضوع وهو وثاقة مثلا محمد بن مسلم، والصدوق يثبت لنا الموضوع وهو صحة روايات الفقيه. شو الفرق إذا كان خبر الواحد حجة في الموضوعات، سواء كان هذا الخبر يرويه ينقله الصدوق أو ينقله الشيخ الطوسي في الوثاقة أو في التصحيح، شو الفرق؟ فإن الظاهر من تصحيحهم الحديث هو القول بأن المعصوم عليه السلام قاله يقينا أو ظنا معتدا به كما قد يستبهر من تتبع كلماته. أصلا عبارة الصدوق ربما يدعى أنها صريحة في هذا المجال، أحكم بصحته وأفتي به وما كان حجة بيني وبين ربي جلت قدرته على ما كان يقول. ومنها من هذه الأمور إدخالها في صغر الشهادة، يعني نجعل عبارة الشيخ الصدوق أو الكليني من قبيل الشهادة، فيمكن أن يعمل على تصحيح كل واحد من العلمين صديق أو الكليني مثلا، لأن تصحيحهما بمنزلة الشهادة على صدور الخبر عن الإمام عليه السلام. وسابقا بين لكم ان الوثاقه والعداله طريقيه وليست موضوعيه. ولازمه الشهاده على قوله عليه السلام، فعلا الامام قد قال هذا. فحينئذ يحتاج في العمل الى التعدد، لان باب الشهاده هو هذا، مناكها التعدد والعداله. وتظهر الثمره في حدود حجيه ما اورداه، يعني الكلين والصدوق، فانه ان ورد في الكافي ينتقيه يعمل به. لماذا؟ لانه اذا ادخلناها في صغرى باب الشهاده، الشهاده تحتاج الى تعدد. فاذا الروايه رواها الكليني في الكافي ورواها الصدوق في الفقيه تعتبر صحيحه، لانه شهاده متعدده من علمين. لا لا يؤثر، لانه يكفي الشهاده في مثل هذه الامور، يعني موضوعها يكفي ولو كانت من وثائق. بل لتوفر شرائط الحجية وهو التعدد والعدالة. وإلا فلا، إذا كان واحد منهم فقط راويها في الفقيه مثلا، أو الكليني فقط راويها في الكافي، فحينئذ نحتاج إلى ملاحظة وثاقة الرواة أو عدالتهم، ننظر في السند. ومنها إدخالها في صغرى أهل الخبرة، حجية قول أهل الخبرة، فحينئذ تكفينا الخبروية والوثاقة. في ادعاء الصحة لترتيب الأثر عليها، كما هو الحال لدى الرجوع إلى أهل الخبرة في أي علم وفرق، ماكو فرق بين العلمين. نعم، إذا قلنا أن خبر الواحد بنفسه ليس بحجة ما لم تنضم إليه القرائن، إذا قلنا هكذا، القرائن التي تخرجه من الظن الى العلم موضوعان، كما هي طريقة القدماء كما عرفتم، ومال اليها المحقق في المعتبر من المتأخرين، وتستري على ما حكي عن تلميذ المقدس الأردبيلي واستاذ المجلس الاول، فانه حينئذ يحتاج الى انضمام القرائن حتى يمكن ان نحمل تصحيح الصدوق على تصحيح كل ما في الفقيه، وإلا وجب النظر في الأسانيد. هذا نوع من الترجيح. في طريقة أخرى لترجيح تصحيح ما أورده الصدوق في كتاب الفقيه، وربما يستدل لرجحان الحجية بالظهور المستفاد من عبارة الصدوق. فإن قوله، يعني قول الصدوق، أحكم بصحته، يحتمل معاني أو يحتمل معاني، وأهمها ثلاثة في معاني الصحة. شو هي المقصود من الصحة اللي الصدوق قال أحكم بصحته؟ الأول، الصحة الاصطلاحية عند المتأخرين، وهذا غير مقصود قطعا، لانها هذا الاصطلاح متاخر زمنا عن زمان الصدوق. الصحه عند المتاخرين يعني ما كان راويه عدل امامي وضابط، هذا عند المتاخرين، هذا متاخر زمنا عن زمان الصدوق، فهذا الاحتمال خارج. الثاني، الصحه عنده، يعني عند الصدوق فقط، بمعنى ان ما كان معتبرا عنده وصفه بالصحه، وهذا الاحتمال يتصور من عبارة الصدوق، وهذا المعنى لو تم سينفي حجية قوله، حجية قوله على المتأخرين عنه، لأنه هذا معناته أنه حج عند الصدوق، لكن لا يلازمون حجية على غيره لاختلاف الاجتهادات والمباني فيها. فحينئذ ينبغي ملاحظة السند في كل خبر من أخبار الكتب المذكورة، الكتب الأربعة. الثالث، الصحة بمعنى صدور الخبر عن المعصوم عليه السلام، يعني صحة نسبته إلى المعصوم، صحة نسبته إلى المعصوم. هذه صحة وجدانية أو تعبدية. وحينئذ تنتفي الحاجة إلى البحث السندي فيها. ما نحتاج إلى بحث سندي لخروج المراسيل فيها عن الإرسال ودخولها في صغرى المسانيد للإطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السلام. أي دليل؟ هاي ثبتنا الوثاقة. إحنا نفس المعنى السابق بينا، بس هذا بيان ثاني بطريق ثاني بعد بينا، حتى ربما أكو بعض التوهمات هذه تنجلي إن شاء الله تزول. دليل شيخ ملازمة. فحينئذ يكون حكمه يعني حكم الصدوق، حكم تصحيح الصدوق، حكم التوثيقات الرجالية من جواز الاعتماد، ولازم ذلك حجيته سواء كان طريقه ضعيفا او مجهولا، حتى الطريق المجهول ايضا يصير حجيا. والذي يظهر للمتتبع ان مراد مثل الصدوق والكليني من الحكم بالصحة ذلك، هو هذا هو المقصود حينما الصديق يقول احكم بصحته، لانه صدر يقينا عن المعصوم عليه السلام، مو انه فقط صحيح عندي او صحيح على حسب اصطلاح المتاخرين، لما عرف من طريقتهم في الاعتماد على الكتب المشهوره والطرق المعروفه لدى تصنيف كتبهم، وان الغرض من تصنيفها كان جلء الاصول 400 في كتاب واحد، ويكفي في ذلك اتصال الخبر بالمعصوم عليه السلام سواء عبر الكتاب المعتمد اللي ذكره الشيخ الصدوق جميع ما ارويه عن الكتب المشهوره الى اخره، او الطريق المعتبر، ويستلزم ذلك ان يكون ذكرهم السند. لأجل التيمن والتبرك أو دفعا لتوهم لحوق الخبر ولو بحسب الظاهر بالمرسل، فواحد يجي المتأخرين والمعاصرين كما جاءوا وقالوا، قالوا هذه مجموعة مراسيل، والحال أن هذا أشبه بال يعني المناقشة في مقابل الشيء اللي ربما يصعب هزه أو القدح فيه بمثل هذا. فمثلا إذا روى الصديق خبرا عن حماد بن عيسى أو صفوان بن يحيى أو محمد بن أبي عمير وهم من أصحاب الإجماع، فالظاهر أنه أخذ من كتبهم حينما يروي، لا أنه من طرق مجهولة أخذها شيخ الصديق ينسبها إليهم، فلا يضر بعد ذلك الجهالة التي تكون في السند إلى الكتب، بمثل محمد بن إسماعيل مثلا عن الفاضل اللي هذا طريق ضعيف، أو الضعف بمثل سهل بن زياد على القول بضعفه، لأنه في قول بعدم ضعفه، بل الظاهر من طريقة القدماء ممن أجمعت الأصابع على تصحيح ما يصح عنهم أن ما صح أنهم قالوا ولو بتواتر كتبهم، بتواتر الكتب بينهم أي شهراتها فهو صحيح عندهم هكذا، لأنهم يقطعون بصدورها عن المعصوم عليه السلام. هذا القطع مو بالضرورة يكون قطع فلسفي دقي، وإنما اطمئنان عرفي كافي. وإن كان من بعدهم ضعيف أو مجهول الحال، وهذا يجري في مثل الصدوق والكليني أيضا لوحدة الملاك وعدم الفصل، شو الفرق بين محمد بن يحيى صفوان بن يحيى أو محمد بن أبي عمير وشيخ صدوق والكليني، شو الفرق بينهم؟ اللي نصحح ما صح عن هؤلاء ولا نصحح ما صح عن الصدوق والكليني. ولعل من هنا قال المجلسي الأول رضوان الله عليه، فإن الظاهر أن العصابة لاحظوا الكتب وأنه هكذا يدعون الصحة واعتباطا ينسبوا الرواية إلى الصحيحة. لاحظ الكتب وأن أخبارها متواترة من الإمام أو سمعوا من الإمام أن يعملوا بكتبهم أو يعملوا بقولهم فأجمعوا. لذلك قالوا دولة من أصحاب الإجماع أن هذا النسبة إلى هؤلاء السنة من الأعلام وأنهم من أصحاب الإجماع ما جدت اعتباطا، وأن لم يسب هذا الإصطلاح أين لغيرهم، هم اختاروا هؤلاء. لا أن المراد بالإجماع الإجماع على صحة قوله فيلزم ملاحظة ما بعده، بل ما هكذا إجماع يعني الأخذ بما رواه واعتباره صادر من المعصوم عليه الصلاة والسلام، بعد لا نحتاج إلى ملاحظة السند من بعده. غيرة المتقين في سنة أول صفحة 30 قال هذه العبارة، صفحة 30 ويتحصل مما تقدم. إلى هنا بعد منه البحث في مسألة المشيخة أن ما قيل أو يمكن أن يقال في مشيخة الصدوق في توجيه الاعتبار أو المناقشة فيه يجري بالنسبة لمشيخة الشيخ الطوسي أيضا نفس الكلام الذي ذكره الشيخ تهذيب الاستفسار. وإن امتازت طرق الشيخ على طرق الصدوق بما في الفهرة، يعني الشيخ الصدوق الطوسي صرح بطرق عديدة له في الفهرس لكتب الأصحاب، ربما هذه الطرق لا يجدها المتتبع في التهذيب وفي الاستفسار، لكن إذا رجع إلى الفهرس راح يجد طريقا صحيحا طريقا معتبرا. فإن الضعف أو الإهمال أو الإجمال الذي ربما يقع في مشيخة الشيخ يمكن جبره بالطرق الأخرى التي ذكرها الشيخ في الفهرس، أو النظر في طرق من تقدمه زمانا كان شيخة الصدوق اللي يكفينا عن الخبر إذا رواه الشيخ الطوسي مثلا، وكان هذا الطريق في التهذيب أو في الاستفسار ضعيف، لكن الصدوق ذكر له طريقا صحيحا في مشيخته أو في من لا يحضره الفقيه، فيمكن حينئذ أن نصحح الخبر الذي رواه الشيخ الطوسي بطريق ضعيف. ليش؟ لأن نفس الخبر إذا رواه الصديق بطريق صحيح صديق الشيخ إلى الصديق هم صحيح يتصل الخبر بالمعصوم عليه الصلاة والسلام، لأنه حينئذ يصح تصحيح ما ضعف في مشيخته بطرقها ونحوها ما دام الغرض إخراج الرواية من الإرسال إلى الأسانيد إلى الإسناد، ويكفي في ذلك ثبوت طريق صحيح للشيخ إليها سواء كان مذكورا في التهذيب والاستفسار أو في غيرهما، إذ يكفي ثبوت طريق صحيح للصدوق إلى صاحب الكتاب الذي روى الشيخ عنه، وبضمن ثبوت طريق صحيح للشيخ إلى الصدوق يثبت صحة سند الخبر. وبهذا يظهر أن مشيخة الصدوق أيضا تصلح أن تكون من الأصول الرجالية المعتمدة في هذا المجال، وكذلك مشيخة الكليمي ومشيخة الصدوق، وإنما صار التعرض أكثر لمشيخة الصدوق لأنه هو كان أول من بادر وحقا كان مبدع في هذا المجال ونفع الطائفة كثيرا ونفع العلم كثيرا في هذه المشيخة رضوان الله عليه. لو كان له مشيخة هو ذاكر في مقدمة الكافي أنه يروي عن جماعة من الأصحاب هو ما ذكر الأسامي، يعني في البداية هو فعلا كان رأيه أن لا يذكر الأسامي حتى لا يطول في الكتاب، ذكرها في خاتمة المشيخة في خاتمة الفقيه. يعني إيه هو ما خلّم هو ما راد أن يكون أسلوب المصنفين إلى هو راد يكتب الكتاب إلى المعروف بنعمة بنعمة مثل كتاب لا يحضره الطبيب على ما بينناه في هذا الحياة. ها؟ ليش الكلام هذا؟ نقاش يعني بعدين شاف أن الشيخ الصديق من المناسب أن يذكر أسانيده إلى هذه الكتب. صار الكلام من إيهام عبارة الشيخ الصدوق، يعني الصدوق ذكر فرد عبارة البعض استفاد من هذه العبارة صحة كل ما تلتقي، البعض يقول لا هذه صحة عند الصدوق فقط ولا تسري إلى غيره. من هنا نشأ الكلام في المستفاد من هذه العبارة، فيتحصل منها أن الكتب عندما تلتقيه كله معتبر ويصح الاستناد إليه وهو حجة على المتأخرين والمعاصرين إلا إذا ثبت الخلاف. الأصل هو الحجية والاعتبار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.